يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا من آمنتم بالإله صلوا إيمانكم بالإله بالإيمانكم بالمبلغ عنه، والمبلغ عنه أولا اللي أنتم كنتم متابعينه جاء رسول بعده، وكان المفروض لازم يبقيهم علشان يقولوا ان فيه جاء الرسول بعد ثم يتعصبوش لدينه القديم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. طيب يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب، كفلين يعني نصيبين، نصيب الايمان بعيسى الذي سبق ونصيب الايمان بمحمد الذي لحق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. كلمة اتقوا الله مدام آمنوا قال لك اتقوا الله صلوا إيمانكم بتقوى الله. ليه؟ لأن الإيمان ما يبقاش له فايدة إلا إذا نفذت أمر من آمنت به. وإنما لو متآمن واحد وعندك ما تنفذت أمر ده إيمانك ده عمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. آمنوا برسوله الجديد يعني يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين أي نصيبين، نصيب الإيمان بالسابق ونصيب الإيمان باللاحق. ويجعل لكم نورا تمشون به. نور البصيرة بقى، ولما يجي نور البصيرة يوم يفاء عليهم بكلين اثنين، لأنهم هياخدوا كفلين لأنهم أخذوا الرسول وصلوا إيمانهم بالأول بإيمانهم بمين؟ بالسلام. والذي يؤمنون به إله واحد أرسل رسولي مدة هذا فخ انتهت ومدة هذا بدأت. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. طب هيغفر إيه بقى؟ أم قال لك إن كنتم ترددتم الأول كده وعلى ما أدرت الحكاية هيغفر لكم الإيه؟ المدة اللي فاتت دي. ويغفر لكم والله غفور رحيم.